محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم أناشيد محبوب للصغار. أهلا أهلا يا أطفال، أهلا يا أصدقائي، أنا محبوب. أهلا أهلا. أحب أنا يا صفاء القلوب، أحب أنا أصدقاء الدلوب، أحب أنا يا صفاء القلوب، أحب أنا أصدقاء الدلوب. هلم من الخير نجري، صروحا من العلم نبني، هلم من الخير نجري، صروحا من العلم نبني. تعالوا فهالي أناشيد محبوب، أحب أنا يا صفاء القلوب، أحب أنا أصدقاء الدلوب، أحب أنا يا صفاء القلوب. أهلا يا أصدقائي الأطفال، هيا هيا تجمعوا، تعالوا واستمعوا إلى أناشيدي أنا محبوب. أقدم لكم هذه الأناشيد الجميلة. أهلا أهلا أهلا. محبوب يا ظريف، ها قد أتى الأصحاب، فلتكرم الضيوف بأروع الآداب. محبوب يا ظريف، ها قد أتى الأصحاب، فلتكرم الضيوف بأروع الآداب. يا أيها الرفاق، هيا معا نجوب لأوسع الآفاق ونعبر الدروب. يا أيها الرفاق، هيا معا نجوب لأوسع الآفاق ونعبر الدروب. يا أيها الرفاق، هيا معا نجوب لأوسع الآفاق ونعبر الدروب. بالفن والنشيد وأعذب الكلام، نختار ما يفيد من سيرة العظام. بالفن والنشيد وأعذب الكلام، نختار ما يفيد من سيرة العظام. هيا معا نسير على خطى الرسول، نسابق الطيور وندرك الوصول. هيا معا نسير على خطى الرسول، نسابق الطيور وندرك الوصول. هيا معا نسير على خطى الرسول، نسابق الطيور وندرك الوصول. نمشي إلى الميعاد ونرسم الأحلام، لصبحنا ميلاد وشمسنا الإسلام. نمشي إلى الميعاد ونرسم الأحلام، لصبحنا ميلاد وشمسنا الإسلام. بالحب والإيمان، بالعدل والقرآن، نحمي حمى الأوطان على مدى الزمان. بالحب والإيمان، بالعدل والقرآن، نحمي حمى الأوطان على مدى الزمان. بالحب والإيمان، بالعدل والقرآن، نحمي حمى الأوطان على مدى الزمان. أحب أنا يا صفاء القلوب، أحب أنا أصدقاء الدروب، أحب أنا يا صفاء القلوب، أحب أنا أصدقاء الدروب. هلم من الخير نجني، صروحا من العلم نبني، هلم من الخير نجني، صروحا من العلم نبني. تعالوا فهاي أناشيد محبوب محبوب محبوب.